أما صفته صفة التكبير أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن ابن مسعود أنه يقول هذه الصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لو قال سأل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة، أو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل هذا لا بأس فيه. المهم أن يلتزم بقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. كيف يكبر الله؟ الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم.